وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في سورة المائدة الآية رقم 25، الآية رقم 25، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فتوسل بضعفهم وقلتهم وكذلك البراءة من الشرك وأهله. هذا خلاصة، توسل بضعفهم وقلتهم والبراءة من الشرك وأهله. طبعا المقصود من هذه الآيات سلمكم الله أن الشخص يأخذ مثل هذه التوسلات ويطبقها على نفسه، فيتبرأ من يتوسل إلى الله عز وجل بأنه ضعيف وأنهم قلة، والقلة ولو كانوا كثرة قلة لعدم سلمكم الله التكاتف والتعاون ووجود التفرق يعتبر قلة، والبراءة من الشرك وأهل كذلك، هذا من التوسلات. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ابن جزي لا أملك إلا نفسي وأخي، قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده في طاعة الله عز وجل ويعتذر إلى الله. انقطع ليش الإرسال عنده ولا عند الجميع؟ وإعراب أخي عطف على نفسي، لا أملك إلا نفسي وأخي، لأنه أخاه هارون كان يطيعه. وقيل عطف على الضمير في لا أملك، أي لا أملك أنا إلا نفسي، ولا يملك أخي إلا نفسه. لكن ما استبان لي إيش سيكون الفرق من حيث المعنى. طيب، المهم هذه ناحية إعرابية. وذكر إعراب آخر، فافرق بيننا، أي فارق بيننا وبينهم، فهو من الفرقة. وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم. قال أبو حيان لما عصوا أمر الله لما عصوا أمر الله وتمردوا على موسى وسمع منهم ما سمع من كلمة الكفر وسوء الأدب مع الله، ولم يبق معه من يثق به إلا هارون، قال ذلك. وهذا من الكلام المنطوي صاحبه على الالتجاء إلى الله والشكوى إليه ورقة القلب التي تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة، ونحوه قول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ترقق، استجلاب للنصرة، استجلاب للرحمة، شكوى إلى الله مع رقة قلب. والله المستعان، الله المستعان. طبعا هذا المعنى ذكره غير واحد، لكن أنا قدمت أبا حيان لأنه هو الأقدم الذي ذكره. قال الأعلوسي لما رأى منهم ما رأى من العناد على طريق البث والحزن، نعم، لكن كان الجملة ناقصة. لما رأى منهم ما رأى من العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله، فيه، يعني ربما هذا نقص من الطبعة الإلكترونية الألوسي، ما عندي الألوسي، من استطاع أن يراجع إذا عنده طبعة، من عنده تفسير ألوسي، في أحد عنده تفسير ألوسي؟ ما أحد. طيب نزور مكتبة الجامعة إن شاء الله. قال لما رأى، تسمعوني أنتم؟ نسمعك. أو سنراجع PDF إن شاء الله، انتفي بالغرض. قال لما رأى منهم ما رأى من العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة، نفس معنى كلام أبي حيان لاحظتم، وتستنزل النصرة، لكن هنا زاد، فليس القصد إلى الإخبار، وكذا كل خبر يخاطب به علام الغيوب يقصد به معنى سوى إفادة الحكم أو لازمه، فليس قوله ردا لما أمر الله تعالى به ولا اعتذارا عن عدم الدخول، يعني على الجبارين لما قال ربي إني لا أملك، ليس اعتذارا على عدم الدخول وليس ردا على أمر الله، فهذا الإخبار عبارة عن استجلاب للرحمة، استنزال للنصرة. لهذه الزيادة ذكرت كلام الألوسي، ما اكتفيت بكلام أبي حيان، بين هنا إلا نفسي وأخي، أي لا يجيبني إلى طاعتك ويوافقني على تنفيذ أمرك سوى نفسي وأخي. ولم يذكر الرجلين اللذين أنعم الله تعالى عليهما وإن كان يوافقانه، ما قال، نعم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، هذا من كلام الرجلين الذين أنعم الله عليهما، نعم، دخلوا عليهم. فلم يذكر الرجلين إلا نفسي وأخي فقط، قال وإن كان يوافقانه إذا دعا لما رأى من تلون القوم وتقلب آرائهم، فكأنه، نعم، قال هنا يثق بهما، ربما لم يثق بهما ولم يعتمد عليهما، لم يثق شيخ، أي نعم، يعني توافقني من حيث المعنى ولا فاتح نسخة؟ فاتح نسخة شيخ. ايه ايوه نسخة PDF ولا اول؟ ايش الاول؟ الشامل. ايه فاهم، لكن الاول قصدي اول كلام، تابع معي، لما رأى منهم ما رأى من العناد هنا على طريق البث، بعد العناد ايش؟ وين نفسه يعني نفسه قبلها بثلاث أسطر، يقول فليس قوله ردا لما أمر الله لا به فوق ولا فوق اعتذارا، فوق بثلاث أسطر، أربع أسطر فوق، أيوة، لما رأى منهم، لما رأى منهم الألوسي لما رأى منهم، أيوة، لما رأى منهم ما رأى من العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة. لا لا، بعد العناد في كلام، لا بد أن يكون في كلام، يعني قال وهذا ذكر كلاما منطوي على طريق البث والحزن، هناك عند أبي حيان لا إشكال، نراجع طبعا PDF. طيب، فلم يثق فيه لما رأى من تلون، هذا يوافقه ثم يرجعون، فما وثق في أي أحد إلا هارون عليه السلام. وقيل ليس القصد إلى القصر، يعني على نفسي وأخي يقصر، لا، بل إلى بيان قلة من يوافقه، تشبيها لحاله بحال من لا يملك إلا نفسه وأخاه، فتقليل، وإن كان هناك رجلان لكن هذا من باب التقليل، فافرق بيننا. قال ابن عطية دعاء حرج، فافرق بيننا دعاء حرج. قال السدي هي عجلة عجلها موسى عليه السلام، عجلة هذا الدعاء فافرق، عجلة عجلة عجلها موسى. قال ابن عباس والضحاك وغيرهما افصل بيننا وبينهم بحكم وافتح، فالمعنى احكم بحكم يفرق هذا الاختلاف ويلم الشاث. إذن ليس معنى هذا أن ننتقم منهم يا رب، لا، احكم حكما يفرق هذا الاختلاف يا رب ويلوم الشعث، شعث التفرق. يقول القاضي أبو محمد وعلى هذا التأويل فليس في الدعاء عجلة فافرق بيننا وبينهم. بعض القوم قالوا، بعض أهل التفسير، فافرق بيننا وبينهم في الآخرة حتى تكون منزلة المطيع مفارقة لمنزلة العاصي الفاسق. ويحتمل الدعاء أن يكون معناه فرق، يعني فرق بيننا وبينهم، بمعنى أن يقول فقدنا وجودهم وفرق بيننا وبينهم حتى لا نشقى بفسقهم، فرق بيننا وبينهم، كرر فرق، فرق. وبهذا الوجه تجيء العجلة في الدعاء، نعم، يعني هنا إذا كان على هذا المعنى. فافرق بيننا، يقول ابن عاشور، لا تؤاخذنا بجرمهم، لأنه خشي أن يصيبهم عذاب في الدنيا فيهلك الجميع فطلب النجاة، ولا يصح أن يريد الفرق بينهم في الآخرة، لأنه معلوم أن الله عز وجل لا يؤاخذ البريء بذنب المجرم، ولأن براءة موسى وأخيه في الرضا بما فعله قومهم أمر يعلمه الله أنه متبرئ. لكن لا، كونه يظهر هذا أقوى، رب العزة يعلم براءة موسى في قلبه، لكن يريد من موسى أن يتضرع، فلا إشكال يعني. ويجوز أن يراد بالفرق بينهم الحكم بينهم وإيقاف الضالين على غلطهم. هذا سلمكم الله ما أحببنا ذكره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.